واحد يسأل سؤال الفرق بين تقصير اللحية وليس حلقها، الواجب توفيرها وإرخاؤها، والحق أشد، الواجب توفيرها وإرخاؤها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قص الشوارب وعد بها خالف المسلمين، وقال صلى الله عليه وسلم: قص الشوارب وارفع بها خالف المسلمين، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: جز الشوارب وارفع بها وارفع بها خالف المسلمين، الواجب توفيرها وعدم قصها وعدم حقها منها. نعم. وهذه مقولة العظيمة حمد بها البلوى ولا حول ولا قوة إلا بالله، في ناس كثير شدهم بالمسلمين شدهم بالنساء، هذه مقولة يجب على الرجل أن يحفظها، رجل أكرمه الله بهذه الحياة وجعلها شرفا له بخلاف المرأة، فالواجب عليه أن يعترف بهذا الشرف وأن يقدر قدره وأن يحذر مشابهة المسلمين، وكذلك التشبه بالعصاة الذين تساهلوا بهذا الأمر.